القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات. على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. بحلم وأغني حبيبي، تعالى تعالى تعالى تعالى. أحلى النغمات أحلى نغمات، وأنا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشاني ثاني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم مع أجمل الأمسيات الغنائية في ليالينا الصيفية. وعلى شط بحر النغم الليلة مستمعينا هنسعد مع حضراتكم بلقاء الأصدقاء الموسيقار الكبير كمال الطويل والعندليب عبد الحليم حافظ، اللي قدم له أجمل الألحان واللي وصل عددها ل 56 أغنية عاطفية ووطنية أيضا. والآن مستمعينا هيا نبدأ سهرتنا على شط بحر النغم، وقد أتت إلى آذاننا الآن أجمل الألحان للموسيقار الكبير كمال الطويل، والحلوة حياتي وروحي وأقول له إيه؟ الحلوة حياتي وروحي وأقول له إيه؟ إن قلت بحبه الحب شوية عليه. الحلوة حياتي وروحي وأقول له إيه؟ إن قلت بحبه الحب شوية عليه. ده حياتي وروحي. بحب الحب شوية عليه. حلوة حياتي وروحي وأقول له إيه إن قلت بحبه الحب شوية عليه ده حياتي وروحي وأقول له إيه. مستمعينا، الحلوة حياتي وروحي من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز على شط بحر النغم الليلة اللي بنسعد فيها مع حضراتكم بلقاء الأصدقاء الموسيقار الكبير كمال الطويل والعندليب عبد الحليم حافظ. مستمعينا، تعاون أيضا الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز مع الصديقين وقدم معهم أجمل الأغنيات بتلوموني ليه، الحلوة، جواب، بلاش عتاب، وهي دي هي فرحة الدنيا اللي هنسمعها الآن مع حضراتكم على شط بحر النغم. هي دي هي فرحة الدنيا، دق يا قلبي غني علي. هي دي هي فرحة الدنيا، دق يا قلبي غني علي. ابتسامتها ورقتها وردة بتفتح يا حلاوتها، ابتسامتها ورقتها وردة بتفتح يا حلاوتها، وانت قلبي اللي حبيتها دي نظرتها لسه فعنيا لسه فعنيا. هي دي هي فرحة الدنيا، دق يا قلبي غني علي. هي دي هي فرحة الدنيا، دق يا قلبي غني علي، دق يا قلبي غني علي. بالي كان خالي وانشغل بالي، بالي كان خالي وانشغل بالي، نظرة والتاني غيروا حالي، نظرة والتاني غيروا حالي، وابتدى عمري بالهوى الغالي، وابتدى قلبي يعرف الدنيا. هي دي هي فرحة الدنيا، دق يا قلبي غني علي. هي دي هي فرحة الدنيا، دق يا قلبي غني علي، دق يا قلبي غني علي. ورجعنا مستمعينا مع حضراتكم في أمسية غنائية في ليلتنا الصيفية اللي بندعوكم فيها للانضمام فورا على شط بحر النغم لنستمع ونستمتع الليلة بلقاء الأصدقاء الموسيقار الكبير كمال الطويل بمناسبة ذكرى والعندليب عبد الحليم حافظ. وبدأنا بتعاونهم المثمر مع الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز الذي كتب لهما أيضا أغاني في يوم في شهر في سنة، راح بلدي يا بلدي، ذات ليلة، وأبو عيون جريئة، اللي سمعين من بعيد أجمل ألحانها على شط بحر النغم الآن للموسيقار الكبير كمال الطويل. وقولوا له الحقيقة جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي. بصيت له قوام حبيته وفرحة عيني ناديته. بصيت له قوام حبيته وفرحة عيني معينا مع حضراتكم على شط بحر النغم. مستمعينا الأعزاء، الموسيقار الكبير كمال الطويل من مواليد مدينة طنطا عام 1923، درس بمعهد الموسيقى العربية وتخرج في عام 1949. تم تعيينه كمفتش للموسيقى بوزارة المعارف، ثم مدير إدارة الموسيقى والغناء بالإذاعة عام 1951، ثم احترف التلحين عام 1952، وهو نجم سهرتنا الليلة على شط بحر النغم اللي بيلتقي الليلة بأجمل ألحانه مع صديق العمر العندليب عبد الحليم حافظ اللي قدم له أجمل الألحان العاطفية والوطنية. وهي الآن مستمعينا على شط بحر النغم ولقاء آخر مع شاعر آخر، هو الشاعر الكبير حسين السيد الذي كتب للصديقين حبيب حياتي اللي انشغلت عليه وبيع قلبك. بيع قلبك قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصنه لك مين بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصنه لك مين العهد اللي راك والقلب اللي فداك العهد اللي راك والقلب اللي فداك أيام عمرها بسنين شوف الشاري مين شوف الشاري مين مين قبل ما تنسى العهد الغالي فكر لي لو هات ليالي شوف من غيرنا قضى ليالي عايشة بعمر شبابي فيه قبل ما تنسى العهد الغالي فكر لي لو هات ليالي شوف من غيرنا قضى ليالي عايشة بعمر شبابي فيه قبل ما تنسى العهد الغالي فكر لي لو هات ليالي شوف من غيرنا قضى ليالي عايشة بعمر شبابي فيه هتلاقي خطوة قلبي وقلبك مستني هناك شايلالي كلمة فضلت منك لما كنت معاك هتلاقي خطوة قلبي وقلبك مستني هناك شايلالي كلمة فضلت منك لما كنت معاك واعمل ايه اعمل ايه قولي ياللي فاكرني بهجرك اعمل ايه بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصنهولك مين بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصنه لك مين العهد اللي راك والقلب اللي فداك العهد اللي راك والقلب اللي فداك أيام عمرها بسنين شوف الشاري مين شوف الشاري مين مين قلبك مش دي النار اللي كان حبك طاير في جنتها وسارع ليه دلوقتي بتبعد عنها ليه ليه دلوقتي بتهرب منها ليه ليه ما هو النهاردة زي امبارح بتقول ناري تعبت قلبك مش دي النار اللي كان حبك طائر في جنتها وسارع ليه دلوقتي بتبعد عنها ليه ليه دلوقتي بتهرب منها ليه ليه ما هو النهاردة زي امبارح اهجر على كيفك وانساني مسير الايام تجيبك تاني اهجر على كيفك وانساني مسير الايام تجيبك تاني واعمل ايه اعمل ايه قولي ياللي فاكرني بهجرك اعمل ايه بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصنه لك مين بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصنه لك مين العهد اللي راك والقلب اللي فداك العهد اللي راك والقلب اللي فداك أيام عمرها بسنين شوف الشاري مين شوف الشاري مين مين أنا يساعدني تبعد عني وتجرب غيري في هواك شوف من حبه أكتر مني لو شاف اللي أنا شفته معك أنا يساعدني تبعد عني وتجرب غيري في هواك شوف من حبه أكتر مني لو شاف اللي أنا شفته معك ابني أمل وهدها واحسب دموعه وعدها ابني أمل وهدها واحسب دموعه وعدها وتعالى قولي بعدها هو حبيبك ولا أنا أعمل إيه قولي يلي فاكرني بهجرك أعمل إيه بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصله لك مين بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصله لك مين العهد اللي راك والقلب اللي فداك العهد اللي راك والقلب اللي فداك أيام عمرها بسنين شوف الشاري مين شوف الشاري مين ورجعنا مستمعينا مع حضراتكم على شط بحر النغم في أمسية غنائية من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل بمناسبة ذكراه. مستمعينا الموسيقار الكبير كمال الطويل درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى المسرحية عام 1959 وعمل كمستشار فني في دولة الكويت عام 1966 كما وضع لحن لاتحاد الجمهوريات مصر اليمن العراق عام 1971 وهو نجم سهرتنا الليلة على شط بحر النغم الذي يلتقي بأجمل ألحانه مع صديق العمر العندليب عبد الحليم حافظ وينضم الآن بكتاباته مستمعينا على شط بحر النغم الشاعر الكبير مأمون الشناوي الذي قدم للصديقين أيضا أجمل الأغنيات كفاية نورك علي بيني وبينك إيه بعد إيه وأغنية صدفة وهذه مستمعينا ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل تأتي إلى آذاننا من بعيد لنستمع إليها الآن على شط بحر النغم كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة قال لي جمالك أجمل صدفة قال لي جمالك أجمل صدفة كان يوم حبك صدفة كان يوم حبك صدفة تخاصمني او تهجرني ولو بالصدفة، وان صدفت يوم يبقى صالحني ما تفوتنيش استنى الصدفة. اوعى تفكر يوم تخاصمني او تهجرني ولو بالصدفة، وان صدفت يوم يبقى صالحني ما تفوتنيش استنى الصدفة. ارحمني مشوق واللفة، ارحمني مشوق واللفة. كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة. قال لي جمالك أجمل صدفة، قال لي جمالك أجمل صدفة، كان يوم حبك صدفة. رجعنا مستمعينا على شط بحر النغم ولقاء الأصدقاء الليلة الموسيقار الكبير كمال الطويل والعندليب عبد الحليم حافظ، وتعاون مثمر جدا مع الشاعر الكبير مأمون الشناوي الذي كتب أيضا لصديقين أغنية حلفني، واللي هنستمع إليها الآن على شط بحر النغم. غيرك حبي وحبيبي وانا من غيرك مسكين هيبة حيران مشغول البال وحزين حلفني ودعتك وانا اهوى اللي تفرقني روحي ولا سيبك بن حبك وسألت علي اتريني يا حبيبي حبيبك ودعتك وانا اهوى اللي تفرقني روحي ولا سيبك بن حبك وسألت علي تريني يا حبيبي حبيبك وبكلمة منك فارت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وبكلمة منك فارت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي أنا من غيرك مسكين هيبة حيران مشغول البال وحزين حلفني يا شغلني للويا نهار وحياتك يا أعز حبيب يا شغلني للوي نهار وحياتك يا أعز حبيب يا شغلني للوي نهار وحياتك يا أعز حبيب أتهنى وياك في النار والوحدي في الجنة غريب وبكلمة منك بقت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وبكلمة منك بقت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وانا من غيرك مسكين هيما حيران مشغول البال وحزين حلفني ورجعنا مستمعينا مع حضراتكم على شط بحر النغم اللي بيشهد الليلة اللقاء الفني للصديقين الموسيقار الكبير كمال الطويل والعندليب عبد الحليم حافظ وتعاون مثمر جدا مع الشاعر الكبير مأمون الشناوي الذي كتب لهما أيضا في يوم من الأيام وهنستمع إليها الآن على شط بحر النغم رجعنا مستمعينا مع حضراتكم على شط بحر النغم. مستمعينا، الموسيقار الكبير كمال الطويل نجم سهرتنا الليلة حصل على وسام الجمهورية للأداب والفنون من الدرجة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر، كما حصل على شهادة تقدير من دولة الكويت ووسام الجمهورية من دولة موريتانيا. وفي الثمانينيات من القرن الماضي مستمعينا أصبح عضوا في مجلس الشعب المصري، وقد رحل عن عالمنا في 9 يوليو 2003. وقد سعدنا الليلة مستمعينا على شط بحر النغم بأجمل ما قدم من ألحان لصديق العمر العندليب عبد الحليم حافظ. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم على شط بحر النغم. وكل الشكر لمحمود إبراهيم من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.